اللي في الصورة دي اسمها أمال، قدرت خلال 5 سنين بس تقلب حياة بيت بالكامل، وعرفت تخدع كل اللي حواليها. تخيل تعيش مع إنسانة تقدر تقلب الترابيزة في لحظة، وكل مرة تتحول من شيطانة لملاك بريء. البيت المشبوه في القصة الكاملة. ٢٠١٨ ده تاريخ الجريمة اللي حصلت في واحدة من القرى في محافظة سوهاج، بس علشان نفهمها تعالوا نحكي القصة من البداية علشان نستوعبها. الحاجة سوريا اللي عندها 85 سنة عايشة في بيت هناك، والبيت ده اللي هي اتجوزت فيه من سنين كتير قوي، وعندها 3 أولاد وجوزها متوفي من أكتر من 15 سنة، يعني سنة 2003، ووقتها كان عندها 70 سنة. ست محبوبة ومتدينة، وولادها كلهم أحسن من بعض، تربية وأخلاق بتشهد بيها كل أهل القرية. ومن ساعة وفاة جوزها وهي عايشة مع ابنها صابر اللي كان مقرر إنه مش عايز يتجوز، وإنه هيوهب حياته كلها لأمه. وإخواته الاتنين مسافرين من فترة طويلة في واحدة من الدول العربية بيشتغلوا هناك، وطبيعة شغل صابر في القرية كانت بسيطة، وهو عنده طموح يعمل شغل خاص بيه، بس مش هيعرف يسافر زي إخواته، وده علشان خاطر والدته. ده غير إن صابر كان عارف إنه ما بيخلفش، والموضوع ده كان عامل له مشكلة كبيرة جداً في الجواز. وتمر 10 سنين ونوصل لسنة 2013، وصابر يلاقي فرصة تجارة كويسة جدا في القاهرة ويشوفها مناسبة ليه، تحديدا انه هيكون قريب من والدته، بس برضه هو محتاج حد يقعد معاها وهو مسافر. وهنا صابر يفكر في الجواز، والوقت ده كان عنده 47 سنة ومش متجوز وما بيخلفش، فضروري يلاقي حد مناسب لظروفه. فيتعرف على أمال اللي عندها 45 سنة وتقريبا نفس ظروفه بالظبط، مطلقة وما بتخلفش، فيعرض عليها الجواز وهي توافق على طول، وتوعد صابر انه يطمن على والدته الحاجة سرية اللي عندها في الوقت ده 80 سنة، يعني الست كبيرة وملهاش اي طلبات، والحاجة الوحيدة اللي ممكن تطلبها هي انها تاكل وبس. وربنا كان مدي الصحة للحاجة سرية وبتقدر تتحرك وتعمل كل حاجة لنفسها. وصابر لما قعد مع والدته الحاجة سرية يقول لها انه هيتجوز، فرحت جدا وقعدت تدعي له ان ربنا يوفقه في تجارته اللي هيسافر عشانها. وبعد مدة قليلة صابر يتجوز أمال، وأمال تسيب بيت أهلها اللي كانت ساكنة في منطقة بعيدة جدا وتنقل حياتها بالكامل لبيت جوزها صابر. وأول ما شافتها الحاجة سرية حست إنها مش مرتاحة، بس ما عندهاش أي سبب واضح للإحساس ده، ولأن الحاجة سرية فعلا ست متدينة فواضح إن إحساسها كان صح. المهم أمال تقعد في الدور الأول ويكون ليها مدخل خاص، والحاجة سرية قاعدة في الدور الثاني في الشقة اللي اتجوزت فيها من زمان. ويقعد صابر بعد الجواز لمدة 10 أيام، وبعدها يستعد علشان هيسافر القاهرة ويبدأ تنفيذ المشروع بتاعه. وأمال اختارت الدور الأول علشان الخصوصية، عندها 4 غرف وصالة كبيرة. ومن بعد سفر صابر أمال كانت بتتعامل مع الحاجة سرية حلو جدا، لكن بمواعيد، يعني حددت مواعيد معينة هتشوف فيها الحاجة سرية، وبعد آخر ميعاد هتنزل على شقتها ومش هتسأل فيها تاني. وتمر سنة، وخلال الوقت ده كان صابر بينزل أجازة لمدة قصيرة جدا، مرتين بس خلال السنة، علشان الراجل مشغول في شغله، بس بيطمن كل يوم على والدته من خلال أمال. ولما ينزل صابر أول أجازة ويقعد مع أمه ويسألها عن شكل العلاقة اللي بينها وبين أمال، فالحاجة سرية تقوله إن أمال كويسة جدا معاها، برغم ان الحاجة سرية كانت عارفة ان امال بتعاملها بطريقة مش حلوة خالص، لكن قررت تسكت وما تتكلمش علشان ابنها ما يعملش مشكلة، ده غير انها شايفاه مبسوط بالجوازة دي. وامال برغم ان سنها كبير، لكن كانت بتعرف تبسط جوزها كويس، تحس انها ست عندها خبرة، ومش خبرة واحدة متجوزة قبل كده، لا دي خبرة من نوع تاني خالص، عارفة الرجالة كويس وعارفة تسيطر على تفكيرهم ازاي. وخلال السنة اللي عدت دي آمال كونت صداقات مع ستات من جيرانها وبنات ساكنين في نفس القرية، وبقت تستقبلهم في البيت كل يوم يقعدوا يتكلموا ويضحكوا مع بعض لحد ما اليوم يخلص. وآمال كانت بتتعرف على ستات شبهها برضو عندهم خبرة، والقعدات اللي كانت بتعملها آمال كانت بتبدأ الساعة 8 بالليل وتخلص الساعة 3 الصبح، وقبل ما كانت بتستقبل صحابها بتبقى آخر مرة تشوف فيها الحاجة سرية هل محتاجة حاجة ولا لا، وبعد كده وطول ما هي قاعدة معاهم ولا كأنها تعرف عنها أي حاجة، والوضع يفضل زي ما هو لمدة سنة كمان. والستات اللي بقوا أصحاب أمال في القرية اعتبروا بيت الحاجة سرية هو الاستراحة بتاعتهم، وطبعا كل ده وصابر ما يعرفش أي حاجة ولا الحاجة سرية تعرف، لحد ما تبدأ الحاجة سرية تسمع أصوات ضحك وهزار بصوت عالي وكلام فيه قلة أدب عمرها ما سمعته قبل كده ولا تخيلت ان بيتها يحصل فيه كده. فاتكلمت مع امال انها تهدي الدنيا شوية وان البيت طول عمره محترم وملوش اي صوت في المكان، وتتفاجئ ان امال بتقول لها ان دي حاجة ما تخصهاش وانه بيتها هي كمان ومن حقها تعمل فيه اللي هي عايزاه. وهنا عرفت امال ان احتمال الحاجة سرية تكلم صابر وتقوله على اللي بتسمعه، فامال تكلمه على طول وتمهد له ان حصلت مشكلة مع والدته وان واضح ان الشيخوخة اثرت عليها. والحاجة سرية في الوقت ده كانت وصلت لسن 83 سنة، وصابر في اول اجازة ينزلها يصدم الحاجة سرية لما يقعد معاها ويقول لها انها ياريت ما تحتكش بامال مراته وتطلب منها اللي هي عايزاه بس من غير ما تضايقها، يعني الموضوع يتحول ان والدة صابر هي اللي غلطانة. وصابر بعد ما يعمل كده ويبلغ والدته بالتفاصيل اللي فاتت تستقبله أمال وكأنها عاملة له حفلة، ووالدته في نفس الوقت قررت إنها تسكت خالص علشان ما تخربش على ابنها، ويا ريتك ما سكتي يا حاجة سرية. صابر يسافر تاني بعد ما يقعد أسبوع، وطبعا خلال الأسبوع ده الستات مش عارفة تيجي تقعد مع أمال، وده لأن جوزها موجود. بس في نفس الوقت ده أمال بتحضر للخطوة التانية، لأنها كده ضمنت خلاص إن الحاجة سرية مش هتحتك بيها خالص، وعرفتها انها تقدر تسيطر على ابنها بمنتهى البساطة، ده غير انها عارفة انهم ناس طيبين ومش بتوع مشاكل، وترجع الاعداد مع اصحابها الستات من تاني، بس العلاقة بينهم تبقى اقوى بكتير من الاول، تحديدا بعد ما تم اختيار 5 ستات بس هم اللي يبقوا موجودين دايما مع امال، والباقي امال عرفت تقطع علاقتهم بيها. طيب ليه امال اختارت الخمسة دول بس؟ لانهم اكتر 5 هي هتعتمد عليهم في اللي جاي. امال كانت عارفة ان الخمسة دول شغالين في الدعارة، وكل واحدة فيهم كانت بتحكي لامال عن حياتها بشكل مستقل، لكن امال قررت انها تعرفهم على بعض ويصرحوا بعض بكل حاجة، وتتفق معاهم انهم بدل ما يروحوا للرجالة على البيت وياخدوا فلوس قليلة هي هتوفر لهم المكان اللي هيكون مكان امن جدا وسمعته معروفة بالاحترام، وهو بيت الحاجة سرية. امال عندها 4 أوض مفروشين وجاهزين، فتقدر تستقبل الرجالة في البيت وتاخد نصيبها من الفلوس، ويبقى الستات قاعدين عندها في منتهى الامان، والستات صحابها توافق على كده، بس 2 منهم يرفضوا ويختلفوا على نسبة أمال من الفلوس. ومن وقتها الموضوع اتحسم إن أمال هتتعامل بس مع 3 ستات، ويبدأ مشروع العمر بالنسبة لأمال، إنها هتحول البيت المحترم المعروف من زمان بالأخلاق والسمعة الطيبة لبيت دعارة محترف، زي ما عرفت تحول شعور ابنها مع والدته الحاجة سرية. وأمال بعد ما تتفق معاهم تبدأ الشغل من تاني يوم على طول، وهي عارفة كويس مواعيد صابر وممكن ينزل إمتى أجازة، لدرجة إنها كانت بتكلمه تطلب منه يركز في شغله وما يشيلش هم البيت ولا والدته. وطبعا صابر فرحان جدا وبيقول هو لسه في ستات أصيلة في الزمن ده، المهم يمر 2 شهر والمشروع شغال والرجالة تيجي وتدفع الفلوس ويقضوا وقتهم، وبعدها تقسم أمال المكسب عليها وعلى 3 ستات اللي معاها، وبدأت تفكر تفرش 4 أوض دول بفرش شكله أحسن علشان تعرف تزود الفلوس على الزباين شوية، وحسبت التكلفة كويس علشان تطور المشروع بتاعها. في الوقت ده أمال وهي عند الحاجة سرية الصبح بتحضر لها الفطار يلفت انتباهها ان في فلوس موجودة في الدولاب، فسألت الحاجة سرية عليهم، وعرفت منها انها سايبة الفلوس والكفن بتاعها لما تموت علشان ما تكلفش ولادها مصاريف الدفن والعزة. طبعا الحاجة سرية بتتكلم في وادي، ودماغ امال كانت في وادي تاني خالص. المبلغ كان 8000 جنيه، لو عرفت تاخدهم هيبقى سهل تغير الفرش بتاع الاوض اللي تحت وتطور المشروع بتاعها، بس تقرر تسكت خالص وتفكر هي هتعمل ايه. ويمر شهر كمان، وخلال الشهر ده الحاجة سرية اكتر من مرة تسمع صوت رجالة وصوت ضحك وموسيقى عالية بطريقة مبالغ فيها، والصوت ده طالع من شقة ابنها اللي في الدور اللي تحت، وتبدأ تحس ان في حاجة مش طبيعية. صحيح حركتها كانت بسيطة والسمع كان ضعيف، لكن كانت قادرة تحس بكل حاجة، والموضوع يتكرر يوميا، نفس الصوت ونفس الاحساس عند الحاجة سرية. فتقرر انها هتقول لابنها، وبلاش تتكلم خالص مع امال لحسن تعمل زي ما عملت المرة اللي فاتت، وتقلب الترابيزة عليها المرة دي كمان. ويوصل صابر البيت بعد ما ينزل اجازة، واول حاجة يعملها يطلع على شقة والدتها علشان يطمن عليها، بس كان باين على وشها انها مش مبسوط، وتحكي على طول لابنها على كل اللي بيحصل وهو مسافر. صابر ساعتها بيسمع وهو مصدوم. كل اللي كان فاكره صابر هنا ان مراته بتخونه مع راجل، ما كانش يعرف ان مراته قلب البيت شقة دعارة. ونوصل لأذكى وأغرب تصرف ممكن تسمعه. صابر لما ينزل يتكلم مع أمال على اللي سمعه، أمال تستقبل الكلام بمنتهى الهدوء، وفجأة تقلب الترابيزة. قلتلكم إنها خبرة. أمال اللي عندها في التوقيت ده 50 سنة، شوف قالت إيه. اشتكت على طول ان صابر دايما مسافر وسايبها لوحدها، وان هو بيوحشها جدا، وان واحدة من صحباتها اللي بيقولها بيكون معاها افلام اباحية على التليفون المحمول بتاعها، فهم بيشغلوا الافلام دي ويقعدوا يتفرجوا عليها، وهو ده الصوت اللي الحاجة سرية بتسمعه. والغريب ان صابر صدقها، الراجل مش راضي يقنع نفسه بعكس كده. وطريقة امال وهي بتتكلم ونظرة الحزن اللي في عينيها والعتاب من الظلم اللي تعرضت له من امه، وانه ازاي يصدق عليها حاجة زي كده، خلت صابر يقتنع بكل كلمة امال قالتها. ونيجي لتاني يوم، صابر يطلع لوالدته علشان يطمنها ان الصوت اللي بتسمعه ده هو افلام اباحية واحدة صاحبة مراته هي اللي بتشغلها. الحاجة سرية في التوقيت ده اكيد كانت بتتحسر على ابنها، لكن قررت تسكت وتعمل نفسها مصدقة. وفي نفس الوقت أمال تقرر انها لازم تخلص من حماتها وتقتلها، وتسرق الفلوس اللي في الدولاب وتحرق البيت، كل ده علشان تخفي آثار الجريمة، والجثة تتفحم وينتهي معاها كل الآثار. وطبعا ده اللي هي فهمها، انها بالشكل ده هتقدر تمحي آثار الجريمة. المهم تقعد تفكر ازاي هتنفذ الخطة دي، وفي نفس الوقت ما يبقاش عليها اي اتهام. لحد ما يمر اسبوع وصابر يسافر تاني، وتستنى امال صاحبتها بالليل علشان يكملوا الشغل بتاعهم بعد اجازة لمدة اسبوع، وتقعد امال معاهم وتعرفهم ان المشروع احتمال يقف، وده بسبب حماتها، لانها سمعت صوت وقالت لابنها، ولولا انها عرفت تسيطر على الموضوع كان ممكن يحصل مشكلة كبيرة. فتقترح واحدة منهم على امال انهم يأجروا شقة في مكان تاني ويبعدوا خالص عن بيت الحاجة سرية، وطبعا ترفض امال لانها في البيت ده في منتهى الامان، وان الحل الوحيد انهم يساعدوها ويقتلوا معاها الحاجة سرية. وعرفتهم ان الدولاب فيه فلوس وفيه كمان ذهب، فلما البيت يتحرق ساعتها ممكن يوضبوا البيت من تاني، بس طبعا هياخدوا اجازة لمدة شهرين، بس هيشتغلوا بعد كده براحتهم، هيبقى عندهم دور كمان وعدد اوض اكتر، والمشروع يكبر والمكسب كمان يكتر. شايفين دراسة الجدوى اللي عملتها امل؟ المهم واحدة بس منهم هي اللي توافق، والاتنين يرفضوا الفكرة تماما، وقالوا ان هم مكتفيين بالشراكة في الدور اللي تحت بس. ونيجي تاني يوم الساعة 8 بالليل، امل مستنية صاحبتها اللي جاية علشان ينفذوا الخطة. ولما وصلت طلعوا على طول على الدور التاني، ودخلوا على الحاجة سرية وهي نايمة على السرير، ومسكوها من رقبتها وخنقوها بمنتهى الغل. وبعد كده امال فتحت الدولاب واخدت الفلوس والذهب، وبعدها جابت ازازة بنزين كانت موجودة في البيت، وغرقت الأوضة بتاعتها بالبنزين وولعت فيها وقفلت الباب ونزلوا الاتنين وخرجوا برا البيت خالص وراحوا على بيت صاحبتها يخبوا فيها اللي سرقوه. وبعد ساعة ترجع وتلاقي أهالي القرية متجمعين حوالين بيت الحاجة سورية اللي بيولع ويكلموا المطافي علشان توصل ومعاها فريق أمني للمعاينة المبدئية. وأمال تقف وسط الناس وهي منهارة وتقول لهم إنها خرجت مع واحدة صاحبتها وواضح إن الحاجة السورية نسيت حاجة على البوتاجاز وهي اللي عملت كده. رجال المطافي بعد ما يسيطروا على الحريقة يلاقوا جثة شبه متفحمة ويعرفوا من الجيران ومن أمال إنها جثة الحاجة السورية. وطبعا يتحرك فريق من البحث الجنائي ويتم فرض كردون أمني حوالين البيت. وأمال تكلم صابر وتقوله على المصيبة اللي حصلت وصابر يوصل القرية خلال ساعات. ووقتها كان رجال البحث الجنائي خلصوا المعاينة لمسرح الجريمة والمعلومة الأكيدة إن اللي حصل ده جريمة قتل وحريق متعمد. وقدر رجال المعمل الجنائي يحددوا نقطة بداية الحريق وهي أوضة الحاجة سورية، ده غير إنه تم استخدام مادة قابلة للإشتعال. يوصل صابر لرجال الأمن ويحاول يستوعب اللي حصل ويعرف إنها جريمة قتل. ولما يدخل أوضة الحاجة سورية يقول لهم إن الفلوس والذهب اللي في الدولاب مسروقين. ويبدأ رجال الأمن ياخدوا أقوال أمال وصابر، وأمال تأكد إنها كانت قاعدة مع الحاجة سورية عادي جدا وبعدها نزلت الساعة 8:30 بالليل وخرجت مع واحدة صاحبتها. وصابر في الوقت ده كان مش مستوعب أي حاجة ولا قادر يركز في أي معلومة. جثة الحاجة السورية لما تتنقل للطب الشرعي يثبت إن سبب الوفاة الخنق بالإيد وإن في كسر في عظام الرقبة وإن الوفاة حصلت قبل الحريق. وهنا يتأكد رجال الأمن إن الحريق كان سببه إخفاء معالم الجريمة، لكن لأن الأهالي اكتشفوا الحريقة بدري فكان التأثير بتاعها مش قوي. المهم فريق من البحث الجنائي يبدأ يجمع كل المعلومات عن الحاجة سورية ويعرفوا انها ست كويسة جدا ومحبوبة وعايشة في حالها وان البيت طول عمره سمعته كويسة. لكن من كام سنة بدأ بعض الجيران يحسوا ان في حاجة غريبة في البيت ده، بس لانهم عارفين ان ده بيت الحاجة سورية فمفيش اي حد اتكلم علشانها. وهنا يعتمد رجال الامن على المصادر السرية اللي اكدت ان بيت الحاجة سورية كان عبارة عن بيت دعارة، ويبقى الاحتمال الوحيد هنا ان اللي بتعمل كده هي امال، فيتم الكشف عن امال كويس. والمعلومات اللي توصل انها ست غريبة، تصرفاتها مش لايقة على سنها وكأنها ست متصابية، وده كان لافت نظر الناس، وانها بنسبة كبيرة بتدير شبكة دعارة في بيتها. والمشكلة الكبيرة ان مفيش اي معلومات عن شكل العلاقة اللي بين وبين حماتها. فرجال الامن يجي لها شك ان صابر عارف كل المعلومات دي وان الحاجة سورية كانت مشاركة كمان في الموضوع ده، وان احتمال ان واحد من الزباين حصلت مشكلة بينه وبين الحاجة سورية فقتلها وسرق الفلوس من الدولاب وحرقها ومشي. فيتم استدعاء صابر، وخلال التحقيق معاه يبان عليه فعلا انه ما يعرفش اي حاجة. ولما يبدأ يقول لرجال الامن عن كلام والدته بخصوص تصرفات امال، هنا يتأكد رجال الامن ان صابر ده انسان طيب قوي وانه معاشر شيطانة وهو مش عارف. فيتم استدعاء امال واللي برضه تكون محافظة على نفس الهدوء وتقول نفس الكلام بالظبط. فيعرف رجال الامن انها هتتعبهم وتاخد منهم وقت طويل، فيسألوها عن صاحبتها اللي راحت لها يوم الحادثة. وامال تقول لهم فعلا عن اسم صاحبتها اللي كانت معاها وهي عارفة انها هتتسئل عنها، فكانت متفقة معاها تقول ايه، وبكده هيثبتوا هما الاتنين كانوا فين وتبقى اقوالهم واحدة. فيتم استدعاء صاحبتها، بس لما توصل رجال الامن ما يسألوهاش هي كانت فين، ويقولوا لها ان امال اعترفت وقالت ان صاحبتها هي اللي قتلت الحاجة سورية وهي اللي سرقت، وانها هددت امال لو اتكلمت هتقتلها هي كمان. وطبعا صاحبتها تنكر الاتهام واعترفت لرجال الامن على كل اللي حصل وارشدتهم على مكان الفلوس والذهب. وطبعا اعترفت امال لما لقت ان الموضوع اتكشف، وصابر مش مصدق اللي بيسمعه. وبعد التحقيقات ما تخلص يتحكم على امال وعلى صاحبتها بالاعدام، ربنا رحمنا من واحدة زي أمال، وأكيد إن اللي كان بيفكر فيه صابر أمه اللي ما كانش مصدقها، ونسي إن الأم مش عايزة حاجة من الدنيا إلا إنها تشوف ولادها أحسن ناس. مفيش أم في الدنيا ممكن تخرب على ولادها. ربنا يرحم الحاجة سرية. سلام عليكم.